على مضض، قيل أتعرف من ينصح؟ قال أتجد من يقبل. بعض الإخوة ما نتهمهمش بقى، إنما تلاقيه بيسلك النصيحة بينكسف، ما يحبش يحرك حاله عشان ما حدش يزعل مني. كل ده كلام باطل، ليس بخلق أهل الدين. عجيب جدا إنك تسمع حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح إيه؟ لكل مسلم، لكل مسلم. في حديث آخر يقول إيه؟ بايعت رسول الله على الإسلام ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فشرط علي والنصح لكل مسلم. شرط علي النصح لكل مسلم. يبقى من بداية الالتزام لازم أول حاجة في الالتزام نعلمه إنه إيه؟ يقبل النصيحة وينصح. ولكن هناك شروط للنصح. نصح بعلم، اثنين نصح بأدب، ثلاثة عدم الإلزام. أنت بتنصحني ما تلزمنيش، ما تلزمنيش باللي أنت بتنصحني بيه. أنت تنصح تقول الخير وتدل عليه وما لكش دعوة بقى بعد كده عشان ما ترجعش تزعل إن ما تعملش بنصيحتك. أربعة الحكمة في النصيحة، أن تضعها في موضعه. فتح الشيخ الجرح التعبان الثاني ده الآه أكبر من الأولاني، أكبر بكتير، ولقى مصيبة كبيرة إن هو مش قابل النصيحة برضه. ده القلب ده تعبان قوي، مليان بلاوي سودة، يزرع فيه قبول النصيحة مش عايز يعيش. فاكتشف مرض تاني كبير قوي أكبر من الاثنين، الفجور عند الكلاب. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. صاحبنا أزع قال له إيه أنا منافق؟ قال له فيك خصلة اللي هي الفجور بالخصومة. أصل صاحبنا قبل التزامه كان معروف عنه أنه عنيد، عنده هواية عجيبة قوي مخالفة الآخرين. إذا لبس حاجة ولا أحد تاني يلبسها ما يلبسهاش تاني. من أخلاقه المعروفة كان الجيران يشتكوا منه أنه دائم الصراخ صغيرا وكبيرا على كل صغيرة وكبيرة. كان معروف عنه أنه ما بيرجعش في كلامه. مع الالتزام وكتر قول حلال حرام، يجوز لا يجوز، بدعة، مع الالتزام ورؤية الباطل بعين الغرور. ما هو يبقى ماشي كده بقى باللحية والجلابية ويشوف واحد بيدخن فاجر فاسق، يشوف واحد حليق، الغرور ده زود الحدة عنده وزود الشقاق. ومجرد ما دخل الالتزام وفتح عينيه على الخلافات بين الإخوة، خلافات فقهية، لقى مرتع خاص لهواية العناد والخلاف وتصلب الرأي والانتصار للهوى والجدال العقيم. وفتح الشيخ المصيبة دي كمان، الفجور في الخصومة، وخرجت منها ريحة نتنة قوي، ريحته ما تطاقش. وبدأ الشيخ العلاج. طريقة الشيخ بسيطة، والشيخ نفسه طويل مش زي حالتنا، ما بيتنرفزش وعمال يتكلم بالراحة. فبدأ الشيخ يقول له قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه المشاعر النبيلة، الاعتراف بوجود الخلاف، المشاعر النبيلة، رحمة الضعفاء، تلطف في النصح لأهل الأخطاء، وعدم التعصب